الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، تبارك وتعالى عن وزير، وتنزه عن نظير، رضي من خلقه بالكثير وأعطاهم من رضي من خلقه باليسير وأعطاهم من نعمائه الكثير. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المسلمون، يروي المؤرخون عن خسرو شاه أحد كبار ملوك الفرس أنه كان يحب السمك، وجلس يوما في منظرته مع زوجه شيرين، وإذا بصياد يأتي له بسمكة كبيرة يضعها بين يديه، فسر الملك للسمكة وأمر أن يعطى الصياد 4000 درهم، فتغير وجه الملكة ولم ينتبه لذلك الملك، ثم قال: ما رأيك بالسمكة وبالثمن؟ قالت: بئس ما فعلت. قال: ولما؟ قال: إنك إن أعطيت بعض عسكرك مثل هذا المبلغ بعد اليوم، قالوا: إنه أعطانا كما أعطى صيادا. ولم يستعمل صاحبنا الروية والفكر، وبحركة لا شعورية أوعز إلى الجنود أن يعيدوا له الصياد. وقبل أن يأتي الصياد تنبه إلى أمر خطير: إن منح الملوك وعطاياهم وأوامرهم إنه من القبيح أن يعودوا بها وأن يتراجعوا عنها. فقال: ما الحيلة وعصايا الملوك لا تراجع؟ قالت: سله هل هذه السمكة أنثى أم ذكر؟ فإن قالت أنثى قل: إننا نريده ذكرا، وإن قال ذكر قل له: إننا نريدها أنثى. فوصل الصياد فقال: هل هذه السمكة أنثى أم ذكر؟ فقال الصياد: يا مولاي، هذه خنثى، لا أنثى ولا ذكر. فسر الملك من جوابه، وفي غمرة سروره أمر له 4000 أخرى، واشتد تجهم وجه الملكة، وحمل صاحبنا 8000 في جراب على كاهله ومشى قليلا، فسقط من الجراب كانت الدراهم من الفضة كلها. فأنزل الصياد الكيس عن كاهله وتناول الدرهم وأعاده إلى الجراب وحمله ومشى. فقالت الملكة: والله ما رأيت أدنأ ولا أحقر من هذا الصياد. قال الملك: ولما؟ قالت: ويحه، إنه أنزل عن كاهله 8000 درهم وانحنى وحمل لأجل درهم واحد، والله إنه صياد تعيس. وانفعل الملك لانفعالها فقال: ردوه علي. فلما مثل الصياد بين يديه قال الملك بحدة: ما رأيت أدنأ منك. قال: ولم يا مولاي؟ قال: ويحك، أما تشبع؟ 8000 درهم ثم يسقط أحدها فتنحني وتضع الجراب عن كاهلك؟ قال: والله يا مولاي، من حذرت إلى الدرهم تعلقا به، وإنما على الدرهم اسم الملك من وجه وصورة الملك على الوجه الآخر، فكرهت أن يمر إنسان فيطأه دون أن يدري، فيكون ذلك إهانة للملك وتحقيرا. فتعجب الملك وسر من جوابه سرورا كبيرا، وأمر له 4000 أخرى فحملها وخرج، والملكة مغتاظة. ثم أمر الملك بقلم وقرطاس وكاتب. ماذا يكتب؟ أمر أهل مملكته أن لا يشاوروا امرأة قط، ولا يستمعوا لرأي امرأة قط. هذه صورة من تاريخ أمم غير الإسلام. نستعرض صورة صغيرة من تاريخنا ومن تاريخ نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لما حصل صلح الحديبية ووضع النبي باتفاق مع سهيل بن عمرو الشروط، وأكثر الصحابة كانوا غير راضين عن هذه الشروط وغضبوا وتضايقوا، ثم وقع النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، ثم أمر الصحابة أن ينحروا ويحلقوا، يتحللوا من إحرامهم. يقول الزهري: والله ما قام أحد. فكرر الأمر مرة ثانية فوالله ما قام أحد، ثم كرره مرة ثالثة فوالله ما قام أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وشكى لها ما حصل من الناس. فقالت: يا رسول الله، أتريد أن يتحقق ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدا، وابدأ بالحلاق فليحلق لك ثم انحر. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت عليه زوجه، فحلق ونحر ولم يكلم أحدا. فقام المسلمون إلى هديهم فنحروه، ثم قاموا إلى الحلق فحلقوا حتى ازدحم بعضهم فوق بعض فكادوا يهلكون من الزحام، واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فلم يرى رأي فيه بركة كمشورة أم سلمة رضوان الله تعالى على الإسلام والمسلمين جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، ولكن العاقلة التي تستعمل عقلها وصلاحها في هذه الأمور قليلة، المرأة التي تستعمل ذلك قليلة، ولكنها موجودة في كل عصر وأوان حتى يقيم الله الحجة على الناس جميعا. ولذلك قال علماؤنا أو ورد في الآثار أن المرأة العاقلة، نعم، في بنات جنسها كالغراب الأعصم بين الغربان. والغراب الأعصم هو الغراب الذي جناحاه أبيضان، وهذا نادر، يعني قليل، نعم. ولذلك على المرء أيها الإخوة الكرام أن يحذر من طاعة النساء في كل شيء، أن يحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وحذر، وعلى الخصوص طاعتها فيما لها فيه هوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على أمتي من فتنة النساء على الرجال، أن يطيعونهن في كل شيء. فليحذر المسلم هذا، وليكن على قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، هذه الطاعة ينبغي أن تكون معقولة في أمر يخصها ويتعلق في شؤون بيتها، ولكن ليحذر أن يجعلها هي القوامة بعد أن جعله الله هو القوام في البيت. الرجال قوامون على النساء. نعم، فليحذر ذلك، إذ كثيرا ما تطمع المرأة بذي اللب، أي بالكريم العاقل الحيي الخجول، فتراجعه فتطلب شيئا فيقول لا، فتراجعه حتى تحمله عليه. فليحذر المؤمن من ذلك. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول لأبيها عند مرض موت النبي: مري أبا بكر فليصلي بالناس، راجعته، تقاعست، إن أبي رجل نحيف صوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحدة الحازم: إن كن صويحبات يوسف، يعني المعنى أن كن تراجعنا ذا العقل وذا اللب فتغلبنا. ولذلك لما أنشد أعشى باهلة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وهن شر غالب لمن غلب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الشطر من البيت ويقول بإسقاط الواو: هن شر غالب لمن غلب. أيها الأخ الكريم، فتعال معي ننتقل إلى شيء آخر في الحذر من هذه الطاعة. تسأل إحداهن: طلبت من زوجي أن يساعدني على الاحتفال بعيد ميلاد الأولاد فرفض. فرفض، وحقه أن يرفض، لأنها عادة ليست من عادات المسلمين، وإنما هي من عادات الكفر. ثم لم تزل به تراجعه وتراجعه، ثم سألني فحملته على الرفض بقوة، وشاء الله تعالى أن ينتصر وأن يتغلب. نعم، يراجعنا ذا اللب. ولذلك قد تأخذ أو تريد منك أن تجرك إلى شيء يخالف شرع الله، فاحذر ولو حصل ما حصل، عليك أن ترفض، فإن أطاعت فحسن، وإن لم تطع فلا قوة إلا بالله واستمسك، فإنه من أرضى الله بسخط الناس أرضاه الله وأرضى الناس عليه، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى أن يرضى الله منك أو عنك، وما يهمك بعد ذلك أغضبت الدنيا أم رضيت، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. احذر أن تطيعهن في معصية الله عز وجل، واحذر أن تطيعهن فيما يكلفك فوق حاجتك. إنها تريد خادمة أحيانا، ويعلم الله أن هذا الزوج قد لا يكون في جيبه أجرة بطاقة الخادمة أو أجرتها لشهر واحد فيستدين ثم يأتي بها. والبلاء أن تكون موظفة فتأتيك فتنطرح على سريرها ولا تهتم بشيء من بيت أو ولد، إنها أهملت ولدها لتربي أولاد الناس، إنها أهملت ولدها، تركته لكافرة أو فاجرة، ثم تشرف هي على تربية أولاد الناس. أرأيتم تناقضا أشد من هذا؟ بيتها مذبول وولدها مرذول، وهيهات أن تجده في أكثر النهار إلا بين زقاخ وشارع يعبث. أيها الأخ الكريم، والله مررت أمام بيت من بيوت هذه البلد فرأيت 5 أو 6 من هؤلاء الخادمات، ما أدري والله العداد، وكل واحدة منهن تجلس جلسة تختلف عن الأخرى. يجمعن بعضهن، وإني أقول لو أن شخصا غريبا لا يعرف هذا البلد ويعرف طيبته لقال إن أهل هذا البيت ليسوا مسلمين، لأنه يظن هؤلاء من أهل البيت، 5 6 وقعدات على البيت وحولهم. نعم، ما نريد أن نتكلم، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. قد تطلب منك فيلا لأنه جارهم فلان والله عمر سوى وسوى وفعل، وأنت لا تملك من ثمن الفيلا ثمن جدار، فتمتد يدك إلى الحرام فتهلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته، على يد زوجته. أريد مرطا كما قال الحسن البصري فتمرط دينه، تريد ثوب مثل ثوب بيت فلان وكذا للمباهات. نعم، للمباهات، وإلا ألا يجدر بنا ونحن المسلمون أن نحمل نساءنا على عمل شيء في البيت يألفنه، وكل شيء بفضل الله ميسر وكل مسهل، فهذا الرقي المادي جعل الزوجة تعيش في جنة أرضية. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نفقهن في هذا حتى ينشأن جميعا على صيانة أولادهن وصيانة بيتهن وأسرهن. أيها الأخ الكريم، قال الحسن البصري: ما أصبح رجل يطيع زوجته، أي في كل شيء، إلا أكبه الله عز وجل في النار، إلا أكبه الله في النار. ثم اسمع معي بعد ذلك، يروي المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزمت الأحزاب ودانت له بنو قريظة وبنو النضير، اجتمع نسوته حوله يطالبنه بزيادة النفقة. النسوة ظننا أن النبي لما فتح بنو النضير وبني قريظة ظننا أن كنوز بني قريظة وبني النضير أصبحت ملكا له على عادة الملوك. نعم، فظنوا أنه جاء الذهب وجاء الجواهر، فطالبنه بزيادة نفقة. وفي رواية أن إحدى زوجاته، انتبهوا، طلبت منه نعم قرطا من ذهب، فصنعه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصائغ من فضة، ثم أمره أن يطليه بالذهب طلاء خارجي، فرفضته. نعم، فاجتمعنا حوله، فماذا كانت النتيجة؟ أنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا يخيرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا ملكا، وإنما هو نبي عبد. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعمري إنها خسارة. وأي خسارة؟ أن يخسر الإنسان نفسه فلا يكون قواما على البيت، ثم بالتالي يخسر أهله وأولاده، ويخسر بعد ذلك سمعته ورجولته التي يجب أن يفرضها بالخير والبر والنصيحة والتقوى وحسن الرجولة مع الأهل والزوج. أيها الإخوة الكرام، ولذلك يسن أن يدعو الإنسان ربه أن يصلح له أهله، فقد استجاب الرب عز وجل دعاء زكريا، قال الرب عز وجل: وأصلحنا له زوجة. ولعل خير ما قيل في إصلاحها أنه جعلها تلد، وأنه أي الرب عز وجل جعلها تعينه في أمور دعوته، وهذا لأمر الله، من أجمل ما يكون أن يتيح الله عز وجل للداعية امرأة تقدر ظروفه وتحمله على متابعة الخير وتعينه في السراء والضراء ونوائب الدهر. أيها الإخوة الكرام، فاستقيموا على شرع الله وشرع رسوله حتى تكونوا يوم القيامة من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها إلى الناس. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. صلوا على محمد.